والقرب يوم الديان وسيحاكم الشيطان. ارحل يا ضد الإنسان، ارحل يا ضد الإنسان، فالحق الحق سيقوم في الفجر ويعطينا البصرة، ويباد الموت المشؤوم، ويعود الإنسان لمصر، ويقال في ذاك اليوم النور قلبي مع صوتي، فلمصر النور قد قام، فلمصر النور قد قام، فالحق الحق سيقوم في الفجر ويعطينا البصرة، ويباد الموت المشؤوم، ويعود الإنسان لمصر، ويقال في يضع الحق في أراضينا. الملك العادل هو آت يضع الحق في أراضينا، بمحبته فهو الأكبر والأعلى وسيشرق.